قطر صلاته وقال صلي فيناك لم ارجع وصلي فيناك لم صلاة. لكن ما قال له تقضي الصلوات الماضية، لان الرجل كان جاهلا، كان جاهلا ما يدري ان هذا يبطل صلاته، لم يأتي بالركن الذي تصح به الصلاة وان كان اتى بالصلاة نفسه. نعم. قال لي لو حيث ان صلاته كاذبه وهو توضا صلاها مثلا في ناديته على انها صحيحه، ولما رفع ذلك اخذنا بما فعل قالوا هذه الصلاه باطله فضبط ابي، فانه يلزم باعادتها لانه ما زال مطالبا بها على وجه شرعي، وهذا فعلها على وجه غير شرعي فيلزم باعادتها. ودليل ذلك حديث يزيء في صلاته، لان يزيء في صلاته كان يصليها منذ كان يصليها غير مطمئن فيها فيضرب اركانا، وهذا لا شك مبطل. لكن في الوقت الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صلي فان لم تصل الله انه كان في وقت الصلاه فامره ان يعيدها على وجه الصلاه، فإن استطاع هذا السيد كذلك وإن لم يلتزم لأن أولي عليه بأن هذا الذي صلى الذي يصلي صليبا وقد تكون كثيرا، فإنا نقول التعليم صليب وهو تمام ما كان في وقت يطالب فيه بصلاة موافقة للشرع، وهذا رجل صلى ثلاثا غير موافقة للشرع فإنما فيها. ومثال ذلك الذي قال قصة المرأة المستحاضة، فالمرأة المستحاضة كانت قصة الصحارى ولا تصلي، ظن منها أن السماء لم تصلي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنها غير مفرطة، لأنها جارية على الأصل، والأصل أن السماء لم تصلي، فهي محظورة في الواقع وغير مفرطة، التي يسمها النبي صلى الله عليه وسلم للمضاربة خارجة من الصلاة. لكن لو كانت الصلاة الوقتها موجود الآن نقول لها إيه؟ نقول لها صلي. أما إذا كان الإنسان الذي ترك المأمور جاهلا مفرطا فإنما نزله من القضاء، لأن الواجب عليه أن يسأل، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا التصريح أحيانا يكون طبيبا وأحيانا يكون شديدا، يكون طبيبا لأن يطرح على قلبه أن هذا الشيء واجب مثل الله بلد وهي صغيرة ويأتيها الحي وهي لم تتم 15 وهي لم تتم 15 سنة، فكانت لا تصلي ولا تصوم بناء على أن تريد إنما هو عند 15 سنة، فهذا تقرير ولكنه صحيح واضح، إن أن نبينا إيمان يفهم هذا الفهم، ولكن قد يكون تصديقا اذا كان اهلها يتكلمون ويتحدثون بان الانسان لا يبلغ الا اذا كان له 15 سنه، فحينئذ تكون كالتي نشا في باديه بعيده، واحيانا يكون التطبيق شديدا مثل ان يسمع انسان ان هذا الشيء واجب ويقول بنفسه ان الله يقول يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان طلب لكم تسؤكم فيسكت ولا يسال هو واجب او لا، فهذا مقابل تطبيقا شديدا فلا شك انه لا يعظم ويلزم بالقضاء سواء نظر القضاء حتى يسكت. لكن الثاني الذي قلنا ان تصديقه سهل ويسير ربما تقول انه في الامر شق، اذا الامر شق اذا الامر شق لان كثرت عليه الايام او الاعمال، ربما نقول انه نور التصديق او شق للعمل يعفى عنه، لان شق العمل يحتاج الى دليل يطمئن الاسلام اليه بإبدال الاثم بهذه المشقه. المهم ان العلماء عندهم قصد القيامه وقد ادركوا انه مع المشقه لا يمكن ان نلزم الناس بهذه المشقه الا بدليل واضح، هذا الذي يحرم لنا في هذه الأسئلة بتلك لفرق واجب. يعني الشيخ فرق الفرق الواجب بين المفرط وغير المفرط، أما المفرط فيلزم لأنه مقصر، وأما غير المفرط فإنه لا يلزم بالإعادة. هذا إذا لم يكن الصلاة صلاة الوقت، لأنه يؤمر بالإعادة كما ذكر حديث المسيء صلاة يؤمر فورا بالإعادة في نفس الصلاة. أما فيما مضى هذا الذي وقع فيه الإشكال، وهذا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى. وبعض العلم يرى أن هذا يؤمر بالقضاء مطلقا، طالما يعيش في بلاد المسلمين وكذا هذا يؤمر بالقضاء مطلقا، لأنه لماذا لم يسأل؟ لماذا لم يسأل؟ والحقيقة مسألة صعبة. والذي رجحه الشيخ هنا قريب فعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني المسيء صلاته في قضاء ما مضى، ولم يأمر أيضا المرأة المستحاضة التي بقيت سبع سنين وظن هذا ذنب خير، وأن حكمها حكم الأنبياء ذنب خير ولا تصلي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها بقضاء ما مضى. فالتفريق بين المفرط وغير المفرط فيه وجه حسن، في هذا فيه وجه حسن. أما صلاة الوقت فإنها تأمر بالإعادة. فمثلا لو واحد جاءك الآن يقول والله صلاة العصر مثلا هذا الناطق الطبي ما انتبه إليه أو ما أعرف أن هذا يلزم نزعه أو كذا، إذا كان يضر فنقول أعد الوضوء والصلاة الآن، نقول له أعد الوضوء ليه والصلاة. وأهل الكلاب صلوا بغير تلك الدين حتى أتاهم الذي أخبرهم، فهؤلاء معقولوا لأنهم سلوا على أصل، والمحفوظ أن الفترة هي أن أجابت عليك بفضل حتى لدينا أننا مسلم. قال الاتيان غير تجاهل، فالاتيان نص الشرع على ان من لم يخلاف فلم يقلها فيما ذكرها، لان الناس عالما، ولهذا قلنا الاتيان هو المقول عن محلول، فالناس عالم لم يستمر الناس نبيا من شمال او غير ذلك. ولا هذا ياتي للصلاه، لأن مع صلاة المسيح قد يصليها إذا ذكرها لا كفارة الأولى، هو عالم لكن طرأ عليه المسيح. نعم. فهذا يلزم فعل الواجب فيما ذكر، ويشيرنا علمنا للتعليم العامي وكلام العوام في بعض الأحيان هذا الواجب، حيث يقولون كل الانتباه يزيد عن ذلك الحياد، يعني لو أن الإنسان كان مهتما بالشيء ما يمكن، إذا فالناس فيه نوع من التصديق أو عدم الاهتمام. لهذا كان الناس إذا نفي الواجب أمر بقضائه في نفي وقت أمكن، وإلا فبعد الوقت، إلا أننا ذكرنا أن تصديق لسبب فزاد السبب فإنه لا يهتم، مثل لو نفي الوجوب على القول الوجود أو ما أشبه ذلك، وهذا أمر تغيير في السنة وهو قول الوجود تقريبا كان فزال السبب، لأن تخصيص خلاص فزال السبب. مثلا لو قلنا بوجوب صلاة القصور، فواحد نسيها تذكر أمتى؟ بعدما ذهب هذا القصور، هيصلي القصور الثاني خلاص ذهب السبب. قال هذا له دليل في السنة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها كما ذكرها. نعم، حيث أنس بن البخاري قال: لا كفارة لها إلا ذلك، من نام عن صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها. قام مثلا بعد صلاتين بعد ثلاثة يقضي ما فاته، طالما أنه ليس إيه؟ ليس مفرطا، لكن واحد يتعمد النوم بترك الصلاة هذا يدخل في الخلاف مع أهل العلم في حكم من تعمد ترك الصلاة، هل يقضي أو لا يقضي؟ يعني واحد عارف إن الفجر بيعرف ساعة فينام ولما يصحى صلاة، يدخل في مسألتنا هذه من نام عن صلاة المسيح في الإسلام ذكرها لا ما تدخلش، إنما من نام عن صلاة